بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. الجهة الأولى من جهات البحث عن التواتر أو الخبر المتواتر عبارة عن البحث عن حقيقة التواتر، حقيقة الخبر المتواتر، وأنه كيف يوجب اليقين، كيف يوجب العلم. فإن الخبر على قسمين: القسم الأول الخبر غير العلمي، يعني الخبر الذي لا يفيد العلم ولا الاطمئنان، وهذا هو المصطلح عندهم بخبر الواحد. مقصودهم من خبر الواحد عبارة عن كل خبر لا يفيد العلم، لا يفيد الاطمئنان، حتى وإن كان المخبر به أكثر من واحد. ليس من الشرط في خبر الواحد أن يكون خبر شخص واحد حقيقة. هذا خبر الواحد يشمل أنواع الخبر المستفيض وخبر الواحد وكذلك خبر الواحد يسمى أو خبر الواحد بنحو المضاف المضاف إليه، لكن مقصودهم هذا خبر مخبر لا يحصل من إخباره العلم واليقين، سواء كان واحد أو أكثر من واحد، هذا هو الخبر غير العلمي. والقسم الثاني هو الخبر العلمي، يعني الخبر الذي يفيد العلم واليقين، وهذا أيضا على قسمين. فتارة يكون الخبر علميا ومفيدا للعلم واليقين بسبب عامل غير عامل كثرة المخبرين. المخبرون بهذا الخبر ليسوا كثيرين، المفروض شخص واحد أو اثنين أو ثلاثة مثلا، ليس المخبرون به كثيرين، ولكن هذا الخبر بسبب عوامل أخرى، المفروض اكتناء الاحتفاء فيه بقرائن وشواهد، هذا الخبر يفيد العلم واليقين للإنسان. هذا خبر علمي، لكن العامل الذي أوجب حصول العلم واليقين من هذا الخبر، هذا العامل ليس عبارة عن كثرة المخبرين به، وإنما عوامل أخرى، قرائن اكتنفت هذا الخبر. هذا خبر علمي لكنه لا يسمى في المصطلح بالخبر المتواتر، هذا قسم. وأخرى يكون أخبار النبي، أخبار النبي مثلا يوجب اليقين وإن كان واحدا. لا، حتى غير النبي، خبر شخص مو نبي، شخص عادي، لكن قرائن تكتنف هذا الخبر، فيحصل للإنسان من خلال هذا الخبر المحفوظ في القرائن يحصل العلم واليقين، فيكون خبرا علميا لكن ليس هو الخبر المتواتر. القسم الآخر هو الخبر العلمي الذي يكون سبب إفادته العلم واليقين عبارة عن عامل الكثرة في المخبرين. الخبر الذي يكون قطعيا وعلميا بسبب الكثرة، كثرة المخبرين، هذا هو الخبر المتواتر في المصطلح. خب، الأصحاب رضوان الله على الماضين منهم وحفظ الله الباقين اتجه بحثهم عن حجية الخبر نحو القسم الأول، الخبر غير العلمي، وهو الواحد فبحثوا حجية خبر الواحد بحثا مفصلا جزاهم الله خير. ونحن أيضا سوف نبحث إن شاء الله هذا البحث في النحو الثاني من وسائل الإثبات. نحن الآن في النحو الأول من وسائل إثبات الصدور، وهي وسائل الإثبات الوجداني. بعد ذلك عندما نصل إلى النحو الثاني وهي وسائل الإثبات التعبدي، هم من أبرز وسائل الإثبات التعبدي لصدور الدليل الشرعي من الشارع، من أبرزها خبر الواحد الذي نبحث إن شاء الله عن حجيته. أما القسم الأول وهو الخبر العلمي الذي يفيد العلم واليقين، هذا بعد لم يبحثه الأصحاب باعتبار أنه قطعي، فلا معنى للبحث عن حجيته. إذا كان الخبر مفيدا للقطع واليقين فحجيته عبارة أخرى عن حجية القطع. مقتضى كونه قطعيا هو أن العقل يحكم بحجيته، من باب أن العقل يحكم بحجية القطع، ما في شيء آخر، ليس فيه نقطة أخرى تستدعيهم البحث عن حجيته. لا يحتاج إلى إقامة دليل شرعي على حجيته، العقل يحكم بحجيته من باب أن العقل يحكم بحجية القطع. فلم يبحثوا الخبر العلمي، لكن نحن نرى أن من المناسب أن نتكلم في هذا القسم، يعني في الخبر العلمي نتكلم، لكن لا عن حجيته، حجيته مسلم من باب حجيته، وإنما نتكلم عن أنه كيف يوجب اليقين، ما هو الضابط الفني لإفادة الخبر العلمي، خبر المتواتر إفادته لليقين. لا، العلمي المتواتر خبر الواحد فوق، نبحثه فيما يأتي إن شاء الله. الخبر المتواتر الذي يفيد القسم الثاني من الخبر حسب تقسيمنا، الخبر العلمي الذي يكون إفادته العلم لا بسبب عامل الكثرة، هذا قلنا خارج عن عن عن عن المصطلح، خارج عن المتواتر. التواتر لكن ثاني، وهو الخبر الذي يكون قطعيا بسبب الكثرة. هذا خب الأصحاب لم يبحثوه لأنه حجية مسلمة من باب حجية القطع المتواتر، لكن نحن نبحث عنه لكن لا عن حجيته مسلمة، خبر المتواتر حجة من باب أن القطع حجة، وإنما نبحث عن أنه كيف يوجب اليقين، كيف يحصل اليقين من خلال الخبر المتواتر، ما هو الضابط الفني لهذا، لأن فهم كيفية إنتاج التواتر للعلم واليقين، فهم هذا المطلب يعني تشخيص الميزان الفني له، سوف يؤدي إلى إمكان أن نتخذ الرأي المناسب في البحوث الآتية من بحوث الخبر المتواتر، في التواتر الإجمالي، في التواتر المعنوي، نتخذ الرأي المناسب. هذا الرأي الذي نتخذه هنا سوف يكون أكثر صوابا وسدادا فيما إذا عرفنا الآن أن الخبر المتواتر كيف يوجب اليقين، ما هو ضابطه وميزان إفادته اليقين، ما هو سبب حصول اليقين منه، لماذا يحصل اليقين من خبر المتواتر، لماذا يحصل اليقين بسرعة من الخبر المتواتر، لماذا يحصل اليقين ببطء من الخبر المتواتر، لأن كليهما موجود، هذني معرفتها تساعد على هذا. على كل حال الكلام إذن الآن إنما هو عن أن التواتر كيف يوجب اليقين. تذكرون في البحث السابق قلنا أن اليقين قسمناه إلى قسمين، ذاتي وموضوعي. الذاتي خب ما المشغول نريد، نريد أن نحصل على اليقين الموضوعي. اليقين الموضوعي هم قلنا دائما إما أن يقوم على أساس القياس وإما أن يقوم على أساس الاستقراء. فاليقين الموضوعي بقضية من القضايا إما أن يكون يقينا استنباطيا قائما على أساس قياس منطقي، وإما أن يكون يقينا موضوعيا استقرائيا قائما على أساس حساب الاحتمال. الآن نريد أن نعرف أن اليقين بالقضية المتواترة إذا أخبرنا، إذا حصلنا على خبر متواتر عن موت زيد مثلا، خبر متواتر أن زيد مات، فالقضية المتواترة هنا عبارة عن موت زيد. خب نحن أيضا يحصل لنا اليقين بهذه القضية المتواترة من خلال الخبر المتواتر. نريد أن نعرف أن اليقين بهذه القضية المتواترة هل هو يقين استنباطي قائم على أساس قياس منطقي، أم هو يقين استقرائي قائم على أساس حساب الاحتمال وتراكم قيم احتمالية وازدياد درجة احتمال وقوع هذه القضية يعني موت زيد حتى يصبح احتمال نقيضها قريبا من الصفر ويزول من الذهن، أيهما؟ فنقول عرف التواتر، السلام عليكم ورحمة الله، أو الخبر المتواتر عرف في المنطق الأرسطي بأنه بهذا التعريف: إخبار جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب. هكذا عرف المنطق الأرسطي الخبر المتواتر: إخبار جماعة كثيرين يمتنع تواطؤهم على الكذب. فالقضية المتواترة في رأي المنطق هي التي يجتمع على الإخبار عنها عدد كبير من المخبرين بنحو يستحيل يمتنع، يستحيل تواطؤهم واتفاقهم على الكذب نتيجة كثرتهم العددية. هذا هو التعريف الأرسطي للخبر المتواتر. خب إذا جئنا إلى هذا التعريف وحللناه لرأينا أن هذا التعريف يفترض أن القضية المتواترة مثل قضية موت زيد في مثالنا، هذه القضية مستنتجة من مجموع مقدمتين: المقدمة الأولى بمثابة الصغرى، والمقدمة الثانية بمثابة الكبرى، ومن مجموعهما تستنتج القضية المتواترة. أما المقدمة الأولى التي هي بمثابة الصغرى هي عبارة عن وجود عدد كبير من المخبرين أخبروا بموت زيد، هاي صغرى. إخبار عدد كثير، إخبار جماعة كثيرة بموت زيد أو بأي أمر من الأمور، هذه الصغرى. وهذه الصغرى ثابتة لنا بالحس، بالأخير نحن بالحس سمعنا من هذا وسمعنا من ذاك ومن ذاك ومن ذاك، من 100 شخص سمعنا أن زيدا قد مات. فهذه الصغرى وهي أن 100 شخص مثلا أخبرنا بموت زيد، هذه الصغرى ثابتة لنا بالحس. المقدمة الثانية التي هي بمثابة الكبرى هي أن كل عدد من هذا القبيل يعني 100 كل عدد من المخبرين من هذا القبيل بهذه الكثرة يستحيل تواطؤهم واتفاقهم على الكذب. ما يصير 100 واحد يكذب، ما يصير، محال. هذه الكبرى يفترضها المنطق الأرسطي، يفترضها أنها ثابتة بحكم العقل. هذه الكبرى منين جبناها؟ هذه مو بالحس. أن 100 شخص محال أن يكذبوا، هذا ليس بالحس. 100 شخص أخبرونا بموت زين، هذا حس سمعناه. أما أن 100 شخص يستحيل تواطؤهم على الكذب، هذه الكبرى من أين جاءت؟ لو سألنا المنطق الأرسطي أنه كيف تثبت أن الجماعة الكثيرة مثلا كالمئة مثلا هذول يستحيل اتفاقهم وتواطؤهم على الكذب، كيف تثبت هذا؟ فالجواب يقول إن هذا مما يستقل به العقل، هذا أمر يدركه العقل بنحو الاستقلال، العقل يدركه كما يدرك العقل باستحالة اجتماع النقيضين، كذلك يدرك استحالة اجتماع عدد كثير على الكذب، كما أن من المحال عقلا أن يجتمع النقيضان، من المحال عقلا أن يجتمع 1000 شخص على الكذب. لا، جنذكر رأي المنطق الأرسطي، لا تستعجلهم. المنطق الأرسطي هكذا يفترض أن هذه الكبرى، وهي أن كل عدد من هذا القبيل إذن يستحيل تواطؤهم على الكيف، هذه الكبرى ليست مستمدة من المشاهدات، ليست مستمدة من التجارب الخارجية، لا، وإنما هي ثابتة بالعقل، مدركة بالعقل ومما يستقل به العقل، بديهية يحكم العقل بها بمجرد تصورها. فيعتبر المنطق الأرسطي هذه القضية من القضايا الأولية في العقل، هذه صغرى هذه كبرى. إذا ضممنا الصغرى الخارجية التي ثبتت لنا بالحس، ضممناها إلى هذه الكبرى العقلية التي حكم بها العقل، النتيجة أنه إذن يستحيل أن يكون موت زيد كذبا. الصغرى أن 1000 شخص مثلا أخبرونا بموت زيد، هذه الصغرى. الكبرى أن إخبار 1000 شخص بشيء يستحيل أن يكون كذبا، النتيجة إذن يستحيل أن يكون موت زيد كذبا. القضية المتواترة يستحيل أن تكون كاذبة، وهذا معناه أنه إذن حصل لنا يقين موضوعي بهذه القضية المتواترة، يعني قضية موت زيد، حصل لنا هذا اليقين من أين؟ من خلال هذا القياس المنطقي المركب من صغرى وكبرى. إذن هذا اليقين بالقضايا المتواترة يقين استنباطي قائم على أساس صغرى مؤلف، على أساس قياس مؤلف من صغرى حسية خارجية ومن كبرى عقلية. هكذا يحصل اليقين بالقضية المتواترة في رأي المنطق الأرسطي، يقين استنباطي قائم على أساس هذا القياس. يعني حقانية القضية المتواترة وصدق القضية المتواترة هذا يثبت عند المنطق الأرسطي، يثبت من خلال القياس. وباعتبار أن الكبرى كما قلنا الكبرى في هذا القياس عقلية عند المنطق الأرسطي، والقضية النتيجة القضية المتواترة التي استنتجت من هذا القياس المؤلف من تلك الصغرى وهذه الكبرى، باعتبار أن النتيجة مستنتجة من هذا القياس وكبرى هذا القياس عقلية، ولذا المنطق يعتبر أن القضية المتواترة، قضية المتواترة مثل موت زيد في مثالنا، يعتبر أن هذه القضية من جملة القضايا الضرورية الست التي تنتهي إليها كل قضايا البرهان. يعني المتواترات في المنطق الأرسطي تعتبر من جملة القضايا الست التي تنتهي إليها كل قضايا البرهان. فإن المنطق الأرسطي يرى أن قضايا المعرفة البشرية في كل عقول المعرفة البشرية بشكل عام، قضايا المعرفة البشرية إنما تكون جديرة بالثقة والقبول فيما إذا كانت هذه القضايا يقينية، يعني متسمة بطابع اليقين، ويقصد باليقين تصديق العقل بقضية من القضايا تصديقا جازما لا يتزعزع ولا يزول. هذا المقصود من اليقين، أن يصدق العقل بشيء تصديقا جازما لا يمكن زواله وزعزعته. كل قضية يتاح لها هذا اللون من التصديق من قبل العقل، هذه القضية تعتبر عند المنطق الأرسطي قضية يقينية. خب، إذا سألنا المنطق ما هي القضية اليقينية، ما هي أقسامها؟ يقول القضية اليقينية على قسمين. هناك قضايا يقينية مستنتجة من قضايا يقينية أخرى، يعني لا مستنتجة غير الأوليات الثانويات، قضايا يقينية استنتجت وأخذت واستدل عليها بقضايا أخرى. اسمحوا لي، يأتي في القسم الثاني. فهناك قضايا يقينية مستدل عليها، قضايا يقينية مستنتجة من قضايا يقينية أخرى، يعني اكتسبت طابعها اليقيني بسبب أنها نتيجة لقضايا يقينية سابقة، قضايا يقينية أخرى، لهذا السبب أصبحت هذه يقينية. هذا قسم. والقسم الثاني هو لا، القضايا اليقينية الرئيسية الأولية الأساسية التي تشكل المنطلقات الأولية لليقين في المعرفة البشرية، يعني رأس السلسلة، القضايا التي تضع تكون بداية لتسلسل المعرفة البشرية. وأحيانا يعبر ب مبدأ المعرفة البشرية، كما يعبر عن الباري تعالى بأنه مبدأ الوجود، مبدأ الكون، يعبر عن هذه القضايا بأنها مبدأ المعرفة البشرية، يعني أول القضايا. خب، هذا القسم الثاني الذي هو مهم جدا لأنه علة العلل، علة المعارف كلها، يعني بلا تشبيه الله تبارك وتعالى علة العلل، هذه القضايا، هذا القسم الثاني علة كل المعرفة البشرية في المنطق الأرسطي. هذا القسم يصنفه المنطق الأرسطي، يصنف هذه القضايا الرئيسية إلى ستة أصناف. القضايا اليقينية، أو قولوا القضايا الضرورية، يعني غير المكتسبة، غير المستنتجة من قضايا أخرى، لا هي بذاتها ضرورية وبديهية، هذه على ستة أصناف. الصنف الأول الأوليات، يعبر عنه في المنطق الأرسطي بالأوليات، وهي قضايا يصدق العقل بها لذاتها لا لسبب خارج عن ذاتها. يعني نفس تصور الطرفين كاف في أن يحكم العقل ويجزم بصدق هذه القضية، من قبيل قولنا مثلا النقيضان لا يجتمعان. بمجرد أن نتصور النقيضين، نتصور النقيضين شنو معناه، ونتصور الاجتماع، أن الاجتماع شنو معناه، بمجرد أن نتصور طرفي هذه القضية يعني الموضوع والمحمول، تصور النقيضين وتصور الاجتماع يكفي في أن يحكم العقل أنه النقيضان لا يجتمع. إذعان جازم لدى العقل، إذعان وتصديق جازم لدى العقل لا يتزعزع أبدا ولا يزول، وهو أنه لا يجتمع. ما دام النقيضين هذا معناه، وما دام الاجتماع هذا معناه، هيجي اجتماع لهيجي شيئين ما يمكن. هذا قضايا الأولية، النقيضان لا يجتمع، أو الكل أعظم من الجزء. بمجرد أن نتصور الكل ونتصور الجزء، خب العقل يصدق تصديقا جازما بأن الكل أعظم من الجزء. هذا الصنف الأول، الأولية ما نشغل به. الصنف الثاني المحسوسات، وهي القضايا التي يحكم بها العقل بواسطة الحس لا لذاتها، مو مثل القسم الأول. القسم الأول كان يحكم بها العقل لذاتها بلا سبب خارج عن ذاتها، هذه لا، يحكم بها العقل بسبب الحس. يعني لا يكفي فيها تصور الطرفين، مجرد تصور الطرفين طرفي القضية لا يكفي، بل لا بد من الحس. والحس على قسمين، هناك حس ظاهر وهناك حس باطن. القضايا المتيقنة بواسطة الحس الظاهر تسمى بالحسيات، من قبيل هذه القضية، وهي أن هذه النار حارة. العقل يصدق تصديقا جازما بأن هذه النار حارة، لكن هذا التصديق لم يأتي لمجرد تصور طرفي القضية، مو مثل القسم الأول، وإنما بسبب الحس، بسبب أننا أحسسنا بحرارة هذه النار نتيجة لامسة مثلا، أو أي حس، حس ظاهر كاللامسة مثلا، أو قولنا الشمس مضيعة، أحسسنا لأن رأينا بعيننا ضوء الشمس، نور الشمس. والقضايا المتيقنة بواسطة الحس الباطن، مو الحس الظاهر، تسمى وجدانيات مو حسيات، من قبيل الحكم مثلا عندما تقولون أنا أفكر، أنا لي فكر، تحكمون بأن لكم فكرا، أو تحكمون بأن لكم جوعا، أو تحكمون بأن لكم عطشا، أو تحكمون بأن لكم ألما، أو تحكمون بأن لكم حبا بغضا. قم هنا العقل يصدق تصديقا جازما بأنه أنا جائع لي جوع، لكن هذا التصديق لا، ليس مثل التصديق بأنه يستحيل اجتماع النقيضين، ليس مجرد تصور الطرفين كافي، وإنما بسبب الحس. والحس هم حس باطن مو حس ظاهر. الجوع مين شاف؟ الألم مين شاف؟ الحب والبغض مين شاف؟ لا يحس بالحس الظاهر، وإنما حس باطن. يعني هذه الأمور موجودة عندي، الألم موجود حاضر عندي، الألم، الخوف، الجوع، الحب، البغض، تداخلي من الأمور. إذن فالصنف الثاني من القضايا اليقينية الرئيسية ها عبارة عن المحسوسات، اللي انقسمت بدورها إلى حسيات وإلى وجدانيات. الصنف الثالث التجريبية. قلت الثالث من القضايا اليقينية الرئيسية في المنطقة الأرسطي عبارة عن التجريبيات، وهي القضايا التي يحكم بها العقل بواسطة تكرر المشاهدة في إحساسنا، فيحصل بهذا التكرر ما يوجب أن يترسخ في النفس حكم وتصديق لا شك فيه لا يتزعزع. تكرر المشاهدة في الإحساس، الإحساس بالحواس، بالحواس المختلفة. تكرر المشاهدة بالإحساس هذه عبارة عن التجربة. فالقضايا التجريبيات هي القضايا التي يحكم بها العقل بسبب هذا التكرر، من قبيل الحكم بأن كل نار حارة. هناك في الصنف الثاني، في الصنف اللي قبله في المحسوسات، مثلنا أيضا هذه النار حارة، الحكم بأن هذه النار حارة هذه من المحسوسات. أما الحكم بأن كل نار حارة هذه تعتبر في المنطقة الأرسطي من التجريبيات، لأنه بتكرر المشاهدة منا في إحساسنا، تكرر هذا، أحسسنا أن هذه النار حارة، أحسسنا بأن النار الثانية هم حارة، النار الثالثة أيضا أحسسنا حارة، هذا التكرر أوجب أن يترسخ في نفسنا حكم لا يشك فيه، وهو أن كل نار حارة. هاي القضية الكلية هي القضية التجريبية، أو مثلا كل حديد يتمدد بالحرارة وأمثال ذلك. هاي القضايا التجريبية هاي خلوها في ذهنكم لأنها هذه نحتاج. الصنف الرابع المتواترات، محل الشاهد. الصنف الرابع من الأصناف الست للقضايا اليقينية الرئيسية المتواترات، وهي قضايا يحكم بها العقل بواسطة إخبار عدد كبير بها، هذا العدد يستحيل ويمتنع تواطؤهم على الكذب. من قبيل حكم العقل بأنه أكو مكان اسمه مكة، أكو مكان اسمه المدينة، أكو مكان اسمه، وإن كان أنا بعدني لا مشاهد لا رايح لا، لكن يحكم العقل بوجود هذا المكان البعيد، أو يحكم العقل بوجود الأمم أو الأشخاص الذين لم نعاصرهم. العقل يحكم بأن هناك من اسمه الشيخ المفيد، الشيخ الصدوق، الشيخ الكليني. هذا منين جاء هذا اليقين؟ من إخبار عدد كبير يمتنع تواطؤهم على الكيد. هذه المتواترات. فشوفوا المتواترات والتجريبيات صنفها المنطق الأرسطي ضمن القضايا اليقينية الست، قضايا الضرورية الست التي هي القاعدة الأساسية لكل المعرفة البشرية. الصنف الخامس الحدسيات. الحدسيات هي قضايا يحكم بها العقل على أساس حدس قوي من النفس بحيث يزول معه الشك، مثل حكمنا بأن القمر يحكم بها أو يحدث بها العقل. لا، العقل يحكم بها على أساس حدس قوي بحيث يزول مع وجود هذا الحس القوي يزول الشك. من قبيل حكمنا بأن القمر نوره مستفاد من نور الشمس، هذا هذه قضية يحكم بها، يجب جازم العقل جازم بها، يحكم بها العقل، لكن على أساس هذا الحدث باعتبار أن منشأ هذا الحدث الذي يسبب هذا الحكم هو أنه نرى أن نور القمر يختلف تشكله باختلاف قربه وبعده عن الشمس، فنحدث مثلا بهذا. هذا هم الحدث يعني. هذا أيضا من القضايا الضرورية الست. والصنف السادس والأخير عبارة عن الفطريات، الفطريات وهي قضايا لا يكفي بها، لا يكفي فيها تصور طرفين، تصور طرفيها لا يكفي في الجزم بها وتصديق العقل بها، لا بد من حد وسط، إلا أن هذا الحد الوسط دائما موجود، ليس مما يذهب عن الذهن، دائما هذا الحد الوسط موجود في الذهن، ولذا العقل يصدق بهذه القضية. كلما حضرت هذه القضية الفطرية في الذهن اكتسبت تصديق الجزم من العقل فورا، لأن الحد الوسط موجود. هذا هو الذي يعبر عنه أحيانا بأنه قضايا قياساتها معها، هذا قسم السادس الفطريات، قضايا قياساتها معها. مثلا قولنا الاثنين نصف الأربعة، هذه قضية فطرية في مصطلح المنطق الأرسطي باعتبار أنه الأربعة تنقسم إلى هذا وإلى ما يساويه، وكلما كان هناك عدد ينقسم إلى شيء وإلى ما يساويه إذن هذا الشيء يكون نصف ذاك العدد، فالاثنان نصف الأربعة. هذه بعد قياسها معها. خب، إذن كل قضية يستدل عليها بمقدمات تنتمي هذه المقدمات إلى هذه الأصناف الستة، يعني إلى واحدة من هذه الأصناف وتنتهي إليها، إذن تلك القضية هي قضية يقينية نظرية مكتسبة من هذه القضايا. فالقضايا اليقينية الست تشكل القاعدة الرئيسية للمعرفة التي هي جديرة بالقبول، جديرة بالتصديق في نظر المنطق الأرسطي. والقضايا المستنتجة من هذه القضايا إما بشكل مباشر أو غير مباشر تعتبر هي البناء العلوي والفوقي للمعرفة الواجبة القبول. هناك قاعدة رئيسية صارت للمعرفة اليقينية التي يجب قبولها، وهناك بناء علوي على قائم على هذه القاعدة. القاعدة هي ذن الست، قضايا الضرورية الست التي تشكل الأساس لكل المعرفة البشرية، والقضايا الأخرى التي تستنتج من هذه إما تستنتج مباشرة من واحدة من ذني أو بصورة غير مباشرة تستنتج من شيء مستنتج من هذه، والواسطة مهما تعددت مو مهم، هذا البناء العلوي كله قائم على أساس هذا، وللبحث صلة تأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.